قصص عربية إنها الحقيقة. في يوم من الأيام حكت دجاجة أرعب قصة كانت بشعة لدرجة جعلت ريش الدجاجات يقف رعبا. كان يوما طويلا ومرهقا، واستعدت الدجاجات للنوم في فراشها القشي المريح، وكانت بينها الدجاجة البيضاء. راقبتها الدجاجة الرمادية متعجبة لما قد تفعل دجاجة ذلك، فهي ترى أن نزع الدجاجات لريشها هو أمر بشع ومرعب. ياه، أخيراً تخلصت من الريشة القذرة. لم تعد قادرة على كتم النميمة، فطارت الدجاجة الرمادية لتخبر بقية صديقاتها. يا ليسا، يا بيكسي، اقترب، لدي خبر. أسمعتما عن تلك الحمقاء؟ إنها تنزع كل ريشها لتبدو أكثر جمالاً. كيف يعجب ديك بهذا؟ لو كنت ديك لاحتقرت تلك الدجاجات. ياه، فظيع، كيف تجرؤ؟ وقحة، ماذا حدث للعالم ولتلك الدجاجات؟ لا أصدق ما يحدث. على شجرة بجوار بيت الدجاج عاشت عائلة من البوم، وكانت الأم لديها أذنان خارقتان تسمعان كل شيء، وفم كبير يكشف أي شيء وكل شيء تقوله الدجاجات. عادت الأم وأخبرت عائلتها بكل ما سمعت. أخافت القصة صغار البوم الذين استمتعوا، ولكن ارتعبوا من فكرة أن ينزع طائر ريشه، ومع ذلك يظن نفسه سيبدو جميلاً بدون الريش. يا أمي، وكيف ستطير؟ الدجاج لا يطير يا عزيزي، ولكن دون الريش سوف يبردون ويمرضون. أكملي يا أمي، أهناك المزيد؟ لا لا لا، تأخر الوقت، اذهبوا إلى النوم، أحلاما سعيدة. وبعد أن قبلت البوم الصغير وراحوا في النوم، طارت البومة الأم لتخبر أصدقائها الحمامة بالقصة. سأخبر الحمامة عن تلك الدجاجة المجنونة، وإن لم يصدقوني لا يهم. حكت البومة الأم للحمام كل شيء عن الدجاجة، واستمعوا إليها محدقين. لم يسألوا وصدقوا ببساطة كل شيء قالته البومة الأم. لابد أنها تتجمد دون ريشها. كان هذا شيئاً جديداً على الحمام، ولأنهم مغرمون بنقل القصص فقد طاروا في كل اتجاه يحكون عن تلك الفضيحة. يقولون إنها الحقيقة كوكو، الدجاج في الحظيرة ينزع ريشه ويظن أنه سيزداد جمالاً. إنها الحقيقة، الدجاج في الحظيرة ينزع ريشه لشد انتباه الديك. يقولون إنها الحقيقة، الدجاج في الحظيرة ينزع ريشه لشد انتباه الديك. تلك الريشة الواحدة أصبحت ريشاً، وتلك الدجاجة أصبحت كل الدجاجات. وفي الصباح التالي وصلت الأنباء الصادمة إلى الديك. سأخبركم شيئاً ما قد لا تصدقون، ولكن إنها الحقيقة، دجاجات تنزع ريشها. إنها قصة عرفتها، حب الديك هو السبب، إنها قصة العجب. وماذا سيحدث لهن لو اشتد البرد في الجو؟ انتشرت قصة نزع الريش في كل مكان، وانتقلت من حظيرة لأخرى ومن مزرعة لأخرى، حتى غطت القرية كلها. وأخيراً عادت الأنباء إلى الحظيرة الأولى. ثلاثة ثلاث دجاجات حزينة انفطر قلبهن على ديك، ولشد انتباهي نزعنا ريشهن ليثبتن من تحبه أكثر، حتى فقدنا كل ريشهن. أتصدقين إنها الحقيقة؟ سمعت الدجاجة البيضاء التي فقدت ريشة واحدة تلك القصة، ولم تدرك من أين بدأ الأمر كله. كانت حزينة ومحبطة وقالت: ماذا يحدث؟ هذا ليس مقبولاً. الدجاج لا ينزع ريشة، نزعت ريشة واحدة قذرة، لا يمكن السكوت على الأمر. علينا التحذير، سنعلن الأمر في تلفاز المزرعة والصحف. انتشرت الأنباء، قرأت في الصحف وشوهدت على التلفاز. إنه خبر مؤسف، لم أعلم بوجود قناة الحظيرة. أجل بالطبع، كيف لم تعلم ذلك؟ آسف، لم أعلم. تسمى قفحاء دال، ما معنى ذلك؟ تعني قناة حظيرة الدجاج، إنها شهيرة. وهكذا جاءت الأنباء في صحف الصباح، وقرأ الجميع قصة الثلاث دجاجات الحمقاء بعد انفطار قلبهن على ديك ونزعهن لكل الريش الذي كان يوفر الحماية في مواجهة البرد القارس، ولكنهن أصبحن في معاناة من المرض الشديد. وعلى الفور تحدث الجميع عن الدجاجات الحمقاء بعد أن قاموا بنزع كل الريش. هذا خطأي أنا، لقد نشرت الأكاذيب، سأتذكر ألا أقول شيئاً غير حقيقي. تعلمت درساً هاماً اليوم. يقال إن الأكاذيب تنتشر في العالم قبل أن تستيقظ الحقيقة. تعلمت الدجاجة الرمادية درساً، وهو علينا أن نتذكر حين نتكلم أو نروي قصة، وأن نكون حذرين فيما نقول، فكلمة هنا وهناك قد تختلق أمراً لا يمكننا تغييره أو نتمكن من إيقافه أبداً. تحولت ريشة واحدة إلى ريش، ودجاجة إلى ثلاث. القصة زائفة، ولكن قالت الدجاجات عنها إنها الحقيقة.